بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في جامع الترمذي أبي عيسى رحمه الله إلى الباب 15 في المواقيت، وهو باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر، والحديث 73 بعد 100. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب. نعم، صلاة العصر جاء فيها الآية، وستأتي إن شاء الله في باب عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر تفوت فواته، ولذلك قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكما تقدم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالعصر، حتى أنهم يذهبون إلى آخر المدينة والشمس بيضاء حية نقية. ففي هذا الحديث من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله، يعني يفوته وقتها، وهذا غير المعذور وليس التارك، وإنما الذي صلى ولكن بعدما فاته الوقت. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تفوت صلاة العصر برجل فقد جميع أهله وجميع ماله، وهذا معنى الموتور عند العرب، الذي وتر بمعنى أصيب، ومن ذلك الموتور صاحب الثار. فتصور أن الذي يفرط في العصر حتى تصفر الشمس من دون عذر، مثله مثل خسارة الفادحة العظيمة، مثل رجل فقد جميع أهله وولده ووالديه وفقد جميع ماله. هذا مثاله، مثال خسارة لتفويت صلاة العصر. فالعصر أمره شديد، والله عز وجل نص عليه في القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب: والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ومثلها باقي الصلوات، لكن مثل العصر فواته. كان في مثل قديم، وكان يقولون لنا ونحن صغار، يقولون: لا تبكي على أبيك إذا مات، وابكي على العصر إذا فات. يعني يلقنون الناس دائما خطورة ترك الوقت. نعم. باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصلي الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. فإن صليت فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت حديث أبي ذر حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم. يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. نعم، هذا أيضا الباب 15 في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، وهذا الحديث عظيم. هذا الحديث فيه الميزان الدقيق، إذا كان الإمام خالف المشروع كيف تفعل، وكيف توفق بين عدم الفتنة وعدم شق العصا ومفارقة الجماعة، وأيضا عدم تضييع أمر الله عز وجل. ولذلك هذا الحديث يعتبر أصل، ليس في الصلاة فقط وإنما في غيرها. فهذا الحديث هو الميزان للجمع بين حق الله وحق الجماعة وعدم شق العصا حتى لو عصى الإمام. ففيه ضروب من العلم. فهذا الحديث من طريق أبي عمران الجوني، واسمه عبد الملك بن حبيب، اسمه يشبه اسم ذلك الرجل المالكي الفقيه المشهور عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 230، والذي هو من طبقة تلاميذ أصحاب مالك، وله كتابه الشهير تفسير غريب الموطأ وغيره. هذا يشبه اسمه اسم أبو عمران الجوني هذا. وعبد الله بن الصامت هذا الغفاري عمه أبو ذر، وهو كثيرا ما يروي عن عمه أبي ذر الغفاري. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي، أمراء يكونون بعدي. والناس كانوا يظنون أن العهد بعيد، يأتون بعد فترة طويلة، لكن تبين أنهم بني أمية بعد الخلافة الراشدة مباشرة. كانوا يميتون الصلاة، يكونون بعدي يميتون الصلاة. عبد الملك بن مروان وأولاده هذه بدعة ابتدعوها عظيمة وسيئة. حتى أول حديث في الموطأ عروة بن الزبير لما دخل على عمر بن عبد العزيز ونصحه في إبطال هذه البدعة التي أحدثها من قبلهم بني أمية. ومن قرأ في كتب التواريخ يجد أنهم وصلوا إلى أمر شنيع، حتى أن الحجاج كان لا يصلي الجمعة وهو من أمرائهم إلا عند غروب الشمس، لا يصلي الجمعة، يخطب حتى ما يصلون الجمعة إلا قبيل غروب الشمس. هذه بدعة شنيعة، وهذه من أسوأ ما أحدثه بني أمية. ولذلك كان سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يميتون. هذا أمات الصلاة، قضوا عليها، لأن الصلاة كتاب موقوت ما يحب الله في الوقت، فهؤلاء ضربوها أماتوها. حتى ذكر أن قال عطاء: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، أخر الوليد بن عبد الملك الجمعة حتى أمسى. قال: فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، صلى الظهر في بيته قبل أن يأتي الجمعة. قال: ثم صليت العصر وأنا جالس في المسجد إيماء وهو يخطب. وهذا فعل كثير من السلف، في المسجد تجده يوم إيماء يصلي العصر وهذا يخطب تواصل. قال: وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل، كان يقتلون الذي يتخلفوا، سبحان الله يتسلطون. ومنه ما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة. أبو نعيم له كتاب مشهور الآن طبع لكن ليس كله، الظاهر أنه قطع منه، كتاب الصلاة لأبي نعيم مشهور وفي آثار حسنة. يقول: هو صليت إلى جنب أبي جحيفة وهب السوائي، فمس الحجاج بالصلاة، يعني عند المساء يصليها. قال: فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ابن عمر شيخ كبير ولا يستطيع عليه الحجاج. ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد فأخر الصلاة. قال: فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، هم أئمة الناس، قال: فإذا هم يومئون بالصلاة إيماء وهم قاعدان خوفا من السلطان. المقصود أن هذه كانت فتنة قبيحة وأبطلت بعد ذلك، وأظن اللي أبطلها عمر بن عبد العزيز. فماذا تفعل إذا وقفت في هذا الموقف؟ والأمير لو تخلفت يقتلك، خاصة العلماء والمشهورين. لو تركت الجماعة قال: أنت معارض وأنت تشق العصا. والله له حق أن تصلي الصلاة في وقتها، والجماعة ما تريد أن تحدث. فقال عليه الصلاة والسلام: صلي الصلاة لوقتها في بيتك، أول ما يؤذن أو يدخل وقت الظهر صلي في بيتك الصلاة لوقتها. والأولى هذه المكتوبة، وهذا أيضا من العلم في هذا الحديث، الأولى هي المكتوبة دائما. الآن في كثير من الناس يقولون: والله حججنا حجة الإسلام ونحن في غرارة الصبا وطيش، ما أتقننا حجة الإسلام، فنريد أن تكون تلك نوافل، لما رجعت عقولنا وهدان الله نريد أن نحج حجة الآن تكون هي حجة الإسلام. فيقال: لا، دائما الأول هو الفرض ويسقط عنك الواجب، لكن لك حل آخر، أن تكثر من النوافل بعد ذلك، تحج حج النوافل. فإن الله إذا وضع الفرض في ميزانك يقول: انظروا هل لعبدي من نوافل، فهي تكمل النقص بهذه الطريقة. أما أن تقول أني أريد أن أبدل وأجعل الأوائل هي النفل والفرض هو الأخير، ما يأتي هكذا. فقال الأولى هي، قال: صلي الصلاة في وقتها. قال: ثم صلي معهم. فهنا تجمع بين الأمرين، تجمع بين حق الله عز وجل وبين حضور الجماعة. ولكن فات عليك الجماعة للفرض نفسه، لكن هذا لأجل الضرورة. هنا قال: فإن كانت صليت لوقتها، يعني ما أخرجوها عن الوقت نهائيا، مثل العصر يصلونها بعد الإصفرار، كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، جعلتها في حرز. ومعنى هذا أن العبد يجب أن يحرز صلاته ويجعلها دائما في حرز، ليست في خطر. وفي هذا أيضا غير هذا من المعاصي. ولذلك حرب الكرماني يقول في عقيدته، وقد قال عرضته على أحمد وسعيد، أحمد وسعيد المنصور والحميدي وإسحاق بن راهوية وغيره من العلم، فقالوا هذا هو معتقد أهل السنة. قال: إذا عصى الإمام معصية وجب عليك ثلاثة أشياء. الأول أن لا تطيع في المعصية، أو إذا أمرك بمعصية الأول أن لا تطيع في تلك المعصية، والثاني أن لا تنزع يدا من طاعة، لا تجعل هذه المعصية سبب في نزع يدك من طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرك إلا إذا كان كفرا بواح وعندكم فيه من الله برهان، وإلى آخر ما ذكر من الشروط. والثالث أن لا تمنعه حقه أيضا. أنت قد لا تنزع يد من طاعة، بس تقول ما أحج معه، ما أغزو معه، ما أعطيه الزكاة، ما أفعل كذا لأجل المعصية، لا. ولذلك هنا قال صلي خلفه، ولو كان هو فعل هذه الجريمة وتأخير الصلاة عن وقتها صلي خلفه. ففي هذا أنك دائما توازن بين حق الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم في كلام هذا لأجل الجماعة، ليس لأجل الإمام نفسه، لأجل الجماعة. أن تصبر وتبخس حقك ويضرب ظهرك ويأخذ مالك وتصبر لأجل الجماعة. والجماعة لماذا؟ لأجل الدين، فإن الجماعة هي قوام الدين. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولكن هذا الحديث لا يؤخذ به في غير المعصية. أما إذا كان الإمام مشرك ما تصلي خلفه، لأن الصلاة باطل وجودها كعدمها. إذا كان مشرك عابد وثن ولا عندهم من نواقض الإسلام التي لا تخفى عليكم، أو بدعة مكفرة، لا تصلي خلفه هو. وأيضا هذا في الإمام الأعظم اللي ترك الصلاة خلفه فتنة. أما إمام المسجد إذا كان مبتدع لا تصلي خلفه أنت، لأن هذا ما في فتنة. الكلام هنا في من إذا تخلف صار في فتنة وهو الإمام الأعظم. والواجب الإنسان أن يحتاط لصلاته، يختار لها صاحب السنة، ويختار لها سواء فيها هي في الطمأنينة أو في عقيدة الإمام نفسه، لأنها مؤثرة في ارتباط بين الإمام والمأموم. قال الإمام أحمد: كنت أسهل في الصلاة خلف كل أحد من المستورين، فلما انتشر أهل البدع في بغداد لا تصلي إلا خلف من تعرف، احتياطا وليس وجوبا، وللمستور مستور، لكن احتياطا لصلاتك لا تصلي إلا خلف من تعرف. والحديث هذا فيه أصناف من العلم، لكن يجب دائما التنبه لما فيه. صلي معهم، صلي الصلاة في وقتك ثم صلي معهم نافلة. يقول: وهو غير قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي رجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. نعم. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حسين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد وعمر بن أمية الضمري وذي مخبر، ويقال ذي مخمر، يقول الأوزاعي وهو ابن أخي النجاشي. وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة وينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر، وإن كان عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. نعم، هذا كذلك الحديث أصل من الله ونعمة رحمة. ولذلك يقول حدثنا قتيبة اللي هو بن سعيد، وهو من أقدم شيوخ الأئمة الستة أصحاب الكتب، وأظن ما في أحد روى عنه الستة مثل قتيبة. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، يعني حتى الصحابة يحصل منهم أحيانا النوم عن الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس في النوم تفريط، هذا إذا كان النوم غلبك، إذا كان النوم غلبك احتطت ولكن أخذك النوم، هذا ما في تفريط، الأمر خارج عن إرادتك وطاقتك. أما إذا كانت مفرط تسهر وتضيع ولا تضع ساعة ولا تضع أحد يقيمك أو يوقظك، هذا تفريط. أما إذا أنت احتطت ولكن النوم غلبك، وبعض الناس يكون أصلا فيه مرض النوم أو مرض يسبب له النوم المستمر أو الثقيل، وهذا معروف، بعضه يداوى بالحجامة وبعضه يبحث عن أسبابه، بعض الناس مبتلى بعمق النوم هو، لكن هذا ليس تفريط إذا كان أنت محتاط، إنما التفريط في اليقظة. قال التفريط في اليقظة، قال في اللفظ الآخر يدع الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، هنا سألوه عن النوم فأتى بقرين النوم وهو النسيان. ولذلك نحن نقول من أعظم ما خربه الأصوليون في أصول الفقه أنهم جعلوا النسيان مع الجهل، أدخلوا الجهل مع النسيان، وهذا بينهم فرق شاسع. النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل قرين النسيان النوم، وهذا أمر متشابه جدا. النسيان هو حالة ذهول وغفلة تشبه النوم، نسي غفل، يعني أمر يخرج عن الإرادة، نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. والنوم كذلك أمر يخرج عن إرادة، لكن الجهل لا، الجهل المتعلق بالإرادة هو، فكون يجعل مع يجعلون يقولون من موانع التكليف الجهل والنسيان، يدرجون معه النسيان مع الجهل مع النسيان، هذا خطأ. الجهل ليس مثل هذا، الجهل متعلق بالإرادة، لكن في بعض الجهل يعذر فيه لأجل أنه ليس كل أحد يحيط بالشريعة أو يطلب الشريعة، قد يغفل عن بعض الأشياء الخفية، وفي جهل ما يعذر فيه لأن أدلته تغطي الأفق أمامه، أينما التفت فالأدلة أمامه، فيكون معرض فقط، فيكون معرض. كما في المثال المشهور، في رجل يصلي خلف المقام إلى غير الكعبة، كل اللي في الحرم يقولون هذا غير معذور، كعبة أمامه تسد الأفق، هذا معرض عن الكعبة. وفي رجل في الرياض يجتهد إلى إصابة الكعبة لأنها خفية عليه، هذا يقولون كل الناس معذور، هذا كذلك في مسائل العلم. المقصود أن النسيان ما يجعل مثل الجهل، يجعل مثل النوم، لأنه يشبه النوم تماما، حالة ذهول خارجة عن الإرادة. ولذلك هنا ما سألوه عن النسيان فألحقه بالنوم عليه الصلاة والسلام. قال فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. إذا هنا وش تسمى عند العرب؟ ها؟ خرجت فإذا الأسد، إذا الفجائية. ولذلك الخلاف اللي ذكره الترمذي في الأخير مبني على إذا هذه، فهنا قال فليصليها إذا ذكرها مباشرة منذ أن يرتفع العذر، وعذر النسيان يرتفع بالذكر، وعذر النوم يرتفع باليقظة، فيقول إذا ذكرتها أو استيقظت مباشرة تصلي. فلذلك أحمد وإسحاق وش يقولون؟ يقولون لو استيقظت مع طلوع الشمس والصلاة فائتة عليك، والشمس الآن محمرة لا زال في وقت الطلوع، يقولون تصلي، لأن لا كفارة لها إلا أن تصلي الآن. وإذا استيقظت العصر أو ذكرت مع اصفرار الشمس تصلي، أو مع بداية غروب الشمس تصلي، لأن هذا مستثنى من أوقات النهي. هذا قال إذا مباشرة، وفي من قال لا، تنتظر حتى تستكمل الطلوع أو تستكمل الغروب ثم تصلي. والأظهر والله أعلم المبادرة بالقضاء، قضاء الفوائت. وثم في اللفظ الآخر النبي عليه الصلاة والسلام استدل بآية، قال فإن الله يقول فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وفي هذا فائدة في التفسير جليلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن أعظم من يفسر كلام ربه وأفهم لكلام ربه، قد يأتي ببعض معاني الآية، ما قال لك إن هذا هو كل معاني الآية. أقم الصلاة لذكري، جعل اللام هنا بمعنى عند، يعني أقم الصلاة عند ذكري، عندما تذكرها. لكن المعنى الأكبر في الآية أن اللام للتعليل، أقم الصلاة لكي تذكرني وتعبدني وتعرفني هنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما استشهد بوجه من وجوه الآية الصحيح، الآية لها وجوه صحيحة ولها وجوه غير مرادة في كل آية، وهذا من ثراء القرآن وعظمة القرآن، أن كل آية لها أوجه كثيرة، أوجه محتملة وأوجه غير محتملة، هذه وضعت للي في قلبه زيغ حتى يلتفت الأوجه غير المحتملة غير المرادة. وفي أوجه صحيحة لكنها كثيرة، كلام الخالق عظيم ثري هو. فلذلك أنت المفسر فقط يشير إلى وجه واحد من عدة أوجه كثيرة، لكن ما يكتب التفسير حتى لا يقال هذا الوجه الوحيد في الآية هو، لأن هذا ليس الوجه الوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يستشهد بآيات ولا يريد إن هذا هو معناه الوحيد، لكن هذا أحد معانيها. مدام المتنبي وهو بشر يفتخر إن كلامه ثري له أوجه، فمعنى هذا أن صفة كمال في الكلام أن يكون الكلام حمال أوجه. فقال: أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. يقول: ألقي لهم البيت وأنام، وهم يقولون: ماذا أراد؟ أراد كذا، أراد كذا، أراد كذا. فيعتبر أن هذا أنه ميزة في الكلام. صحيح الكلام اللي ما له وجه واحد ليس مثل الكلام اللي أوجه، هذا قدرة فائقة لله المثل الأعلى. مدام هذا كمال في كلام البشر فالله أولى بالكمال وأجل، كلامه حمال أوجه. وهذا فيه الخطورة أيضا، أن قد يأتي شخص ويأخذ من الآية الوجه غير المراد، وإلا الآية حمالة. فلذلك هنا استشهد بوجه واحد من الأوجه الصحيحة. كذلك من فوائد هذا الحديث أن العبد مدام أنه في وقت العذر، فالوقت ما بدأ له، يعني وقت الفجر متى؟ من طلوع الفجر. لمن؟ لغير المعذور المستيقظ. لكن المستيقظ هو متى يبدأ وقته؟ إذا ارتفع العذر عنه. ولذلك الآن الوقت لغير المعذورين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. طيب هذا الرجل استيقظ قبيل طلوع الشمس، هل نقول أدرك الوقت وصلي وأنت على غير وضوء أو أنت على جنابة حتى ما تطلع الشمس؟ نقول لا، طلوع الشمس لمن؟ للي مستيقظ. لكن هذا الآن بدأ وقته، فلذلك يتوضأ أو يغتسل إذا كان جنوب ولو طلعت الشمس، لأن هذا وقته الآن، هذا هو وقته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العلماء قال إن من الحكم في أنه انتقل إلى واد آخر هو أنه استيقظ مع طلوع الشمس ولا أراد أن يصلي حال الطلوع، فقال: وادي أدرككم فيه الشيطان، وأيضا انتقل حتى ترتفع قليلا ثم توضأ وتنفل ركعتي الفجر ثم صلى. نعم. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة حديث أنس حديث حسن صحيح. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ما ذكرها، في وقت أو في غير وقت، وهو قول أحمد وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب. إذا قال الترمذي أصحابنا يريد أهل الحديث. أصحابنا يعني أهل الحديث، يعني هو الآن الترمذي ينسب نفسه إلى مدرسة أهل الحديث، وهم لهم مذهب واضح، الشافعي وأحمد وإسحاق على هذا. نفس الخلاف في النوم. علي رضي الله عنه قال: في الرجل ينسى الصلاة، قال: متى ما ذكرها يصلي، سواء في وقت صلاة أو في غير وقت صلاة، لابد يذكرها يصلي مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا قول أحمد وإسحاق، وفي نسخة أن قول الشافعي أيضا. وعن أبي بكر قال: لا، إذا استيقظ عند الغروب لا يصلي حتى تغرب، وذهب إليه قوم من أهل الكوفة، والصواب هو الأول، قال: لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. باب من هو أبو عوانة؟ الوضاح. الوضاح ليشكري. نعم. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. حدثنا هناد قال: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها، وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي. هذا حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. ولذلك هنا احتجوا بالحديث هذا وقالوا ليس بإسناده بس رغم الانقطاع. قالوا أبو عبيدة صغير لما توفي والده عبد الله بن سعود، وإن كان فيه اختلاف من سماع أبي عبيدة من والده أو عدم سماعه فيه اختلاف، لكن العادة أن الرجل ينشط لحفظ أحاديث والده أو جده، الآن ينشطون لحفظ أحاديث أجدادهم في تواريخ ومغازي وأشياء، فكيف بالعلم؟ فأبو عبيدة ابن ابن مسعود ابن عبد الله بن مسعود، فهو ينشط لجمعه وأخذ من أصحابه، ولذلك دائما أهل البيت لهم مزية في حفظ حديث والدهم أو. وهذه قصة مشهورة وحضرها ابن مسعود، ولذلك ورويت من طرق أخرى. وهشيم هنا ابن بشير، وإن كان هشيم يدلس لكنه قد صرح بالسماع، وهشيم إذا ثبت الحديث يقول فيه رجل من الحديث رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا صاحب صنعة، أهم شيء عنده صنعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في المنام كيف حديث هشيم؟ قال إذا ثبت، إذا ثبت في المنام. فهشيم إذا ثبت الحديث هو حديث جيد، لكن إذا دلست تخشى أن يكون المنقطع هذا. المقصود أن هذا شغلوه عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، المحفوظ أن شغلوه عن الصلاة الوسطى الحديث اللي بعده، لكن هذا الحديث شغلوه عن أربع صلوات، إذا صح هذا الحديث شغلوه عن أربع صلوات. فلما شغلوه الآن ليس نايم ولا ناسي، لكن في حال مصافة، وإن كان الخندق ما حصل فيها اشتباك، لكن خندق ويترامون بالنبل وبالحصى وبالحجارة بالخندق، فهم ما يستطيعون الانصراف، المشركين أمامهم، وأيضا في ثغرات في الخندق ودخل منها عمرو بن عبد ود وغيره وقتل، يخشى أن يدخلوا من الثغرة هذه. فالمقصود أنه في حال خوف هم ولا يستطيعون حتى الاصطفاف ولا حتى الانتباه، إذا صح هذا الحديث في الأربع، وإلا هو في العصر صح. فلما عليه الصلاة والسلام قضاها أولا الترتيب، ولذلك الفوائد يجب فيها أمرين: الترتيب والفورية. الفورية تقدمت في الحديث السابق مأخوذة من قوله إذا ذكرها وجوبا، هذا لابد على الفور. والثاني الترتيب، إذا كانت أكثر من فائتة لابد ترتب، فتبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وإذا كانت مغرب الأحد وعصر الاثنين وظهر الثلاثاء، نفرض مريض هكذا، فهل تقول أبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب، أو تبدأ بمغرب الأحد ثم عصر الاثنين ثم ظهر الثلاثاء؟ أي الخيارين؟ الثاني، تبدأ بمغرب الأحد لابد ثم هكذا، ولو كان قدمت المغرب على الظهر على العصر، لكن لأجل أيام هذه، فلابد أولهن وقوعا في ذمتك تقضيها، ثم الثانية ثم الثالث لابد. ما الذي يسقط الترتيب في الفوائد؟ أولا النسيان، قد تنسى، والنسيان كما قلنا ذهول، والأمر الثاني خشية فوات الحاضرة، وهذا سيأتي الآن في مسائل أحمد إذا أدركناه في رواية ابن عبد الله. إذا كان الآن لو رتبت ستفوتك العصر، الآن قمت عليك الفجر والظهر والعصر باقي من وقتها قليل، فلو رتبت فاتت العصر، فتكون العصر أيضا فائتة، هذه خسارة، لكن لو بدأت بالعصر هذه ستكون مؤداة في وقتها، ثم تقضي الفجر والظهر، فخشية فوات الحاضرة هذا يسقط الترتيب. وأيضا مما ذكروا مما يسقط الترتيب ذكره بعضهم خشية فوات الجمعة، يعني الجمعة أيضا فواته، لأنك لو ما أدركت مع الإمام ركعة من الجمعة تصليها ظهر، فاتت عليك الجمعة، لا تكتب لك جمعة. فلو مثلا أدركت الخطيب وأنت ما صليت الفجر، ما ذكرت إلا والخطيب والإمام يصلي في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، إن صليت الفجر فاتت عليك الجمعة حتى لو صليت معهم بنية الفجر، وإن صليت معهم الآن جمعة أدركت الجمعة ثم قضيت الفجر، قالوا أيضا هذه تسقط الترتيب. بقي عندنا أمرين مما ألحقوه المتأخرين بمسقطات الترتيب، أما الذي لا نشك فيه الجهل وخشية فوات الحاضرة، وكذلك خشية فوات الجمعة لأن الجمعة فواته. بقي عندك النسيان وخشية فوات الحاضرة وخشية فوات الجمعة. بقي عندك الجهل، بعضهم قال هذا مسقط وهذا ليس بمسقط. الخامس خشية فوات الجماعة، يقول تأتي وأنت عليك المغرب والناس صلوا العشاء، فلو صليت المغرب يمكن تفوتك العشاء مع الجماعة، فما الحل؟ قالوا الحل أنك تبدأ بالعشاء وتترك المغرب بعد ذلك حتى لا تفوتك الجماعة، والظاهر والله أعلم لا، الترتيب لا بد منه. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم في الأمراء اللي يميتون الصلاة قال صلي معهم في صلي في بيتك في أول وقت ثم صلي معهم نافلة. والآن تصلي مع الجماعة لكن بنية الفائتة عليك، ثم تصلي بعد ذلك الصلاة لهذه التي ما أدركتها. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها إن يعني ما إن بمعنى ما النافية، وهذا كثير في القرآن إن صليتها يعني ما صليته. نعم. قال فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا حديث حسن صحيح. نعم. بطحان وادي المدينة، المدينة فيها أودية كبار، واحد يأتيها من الغرب واحد يأتيها من الشرق واحد من وسط المدينة. اللي يأتيها من الغرب العقيق اللي فيه الوادي المبارك اللي فيه الميقات الحليفة، وفي وادي قناة في وسط المدينة، وفي وادي بطحان يأتيها من الحرة، وكل هذه الأودية الثلاثة سبحان تحيط بالمدينة ثم تجتمع خلف أحد، ولذلك يسمى ما خلف أحد مجتمع الأسيال، مجتمع الأسيال من خلف أحد. وبطحان هذا لأن الخندق كان في المدينة، فالمقصود أنهم عمر أخذ يسب المشركين وقال شغلوني بالرمي وبالدفاع حتى أني ما كنت أصلي العصر حتى تغرب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر قال والله إن صليته نحن ما صلينا بسبب إشغال المشركين لهم. فنزل بطحان، ومعنى هذا الإنسان إذا كان معذور نزلوا في الوادي وتوضوا ثم رتب عليه الصلاة والسلام، فصلى العصر ثم صلى المغرب وأقام الصلاة أذن وأقام. نعم. من هو معاذ بن هشام عن أبيه؟ من هو والده؟ العنبري. هذا هو العنبري أو الدستوائي. نعم. باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. سمرة سماع الحسن البصري من سمرة في كلام، وسيذكر الترمذي في كلام في سماع الحسن من سمرة بن جندب رضي الله عنه قال إنها صلاة العصر. هذا اختلاف بين الصحابة شهير، الله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والصحابة أهمهم وجهدهم في القرآن كيف نفهم القرآن، ولذلك هذا اختلافهم. بعض الناس يقول ما الفرق؟ لا، ماذا أراد الله؟ الله عز وجل نص على إحدى الصلوات الخمس وعظمها وعطف الخاص على العام، ماذا ما هو مراد الله عز وجل؟ اختلاف كبير بين الصحابة أنفسهم، حتى المدينة وزيد بن ثابت وعائشة وأبي وكلهم بينهم اختلاف في الصلاة الوسطى، لكن الأكثر على أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، لأن يسبقها بالنسبة لو بدأنا من الفجر يسبقها ثنتين ويلحقها ثنتين، يسبقها ثنتين من صلوات النهار الفجر والظهر، ويلحقها ثنتين من صلوات الليل المغرب والعشاء، وهي وسطى، هي وسطى. وإن كانوا في المدينة كانوا يسمون الظهر الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل يعلم المواقيت بدأ بالظهر وهي الأولى، ولأنها أول يعني أول صلاة تأتيهم بعد في نهارهم بعد العمل. نعم. والأظهر أنها صلاة العصر، لكن هذا الحديث فيها ما يصح فيها ما لا يصح، ولكن مجموع الطرق وكلام الصحابة الأظهر هو هذا. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع منه. حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن. محمد من؟ بخاري. وعلي مديني. علي بن عبد الله بن المديني يقول ابن المديني حديث الحسن عن سمرة حديث حسن، يعني الحسن البصري عن سمرة حديث حسن، يعني كأنه قال بإطلاق، وبعضهم قال ما سمع إلا ثلاثة أحاديث، وهو قد سمع من الحسن البصري. نعم. حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. هذا هم العلماء، الصحابة ومن بعدهم. نعم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر، وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته وقال سمعته من سمرة بن جندب. وأخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث، قال محمد قال علي، وسمع الحسن من سمرة صحيح، واحتج بهذا الحديث. يعني قال مدام أن ثبت أن السماع منه، والحسن ليس لم يتهم بكذب ولا تدليس، فمدام أن سمع منه لو حديث واحد هو سمع من سمرة، فإذا قال حسن في غير من الحديث عن سمرة فالأصل أنه متصل. هذا قول لبعض الخبراء من المحدثين، وبعضهم قال لا ضبط، وقالوا سمع منه ثلاثة حديث، هذا اللي سمعها مباشرة، وأولها حديث العقيقة هذا، لأن هذا خلاص، وغيره من الحديث لا، يقول عن سمرة لأنه سمع عن سمرة هو. نعم. هذا الصلاة الوسطى. وفي الباب عن عائشة وحفصة، عائشة كان لها رجل يكتب لها المصحف، فقالت لأن ما كانوا يشترون المصاحف، وإنما كان عندهم يشترون العبيد اللي يكتبون ويطلبوا منه يكتب المصحف، بعضهم كان يكتب المصحف في ثلاثة أشهر. فالمقصود أنه قالت له إذا جئت لهذه الآية قف حتى تخبرني، فلما جاء عندها قالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، قالت هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني يكون هذا من الأحرف الماضية، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم فسرها وظنت أنها قراءة. وكذلك حفصة وغيرهم حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فالأظهر الله أعلم أنها صلاة العصر. وفي حديث الخندق قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر هو هذا الأظهر. ويؤيد هذا إن جاءت حديث عظيمة في فوات العصر وهي مؤيدة لهذه الآية، فأولها أول حديث اليوم كأنما وتر أهله وماله، والحديث الآخر من فاتته العصر فقد حبط عمله، فكلها تؤيد أن اللي نوه الله عليه في القرآن هي صلاة العصر، ومن صلى البردين دخل الجنة. نعم. باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو بن زاذان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمر بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية. حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحدنا يقول أنا خير من يونس بن متى وحديث علي القضاة ثلاثة. وبعضهم نضيف حديث الرابع وهو حديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر وبعضهم يجعل هذا الحديث نفسه اللي قال سمعت غير واحد وأحبهم إلي عمر، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا هذه الوقتين تسمى الأوقات الطويلة، لأن في أوقات خمسة منهي عنها، في ثلاثة أوقات قصيرة والنهي فيها شد، وهي حال الطلوع وحال الغروب وقبل الزوال، يعني في الطرفين وفي الوسط، وهذه أوقات يسيرة، هذه منهي عنها كراهية شديدة، وتسجر فيها جهنم، وحتى دفن الموتى ما يدفن فيها، في حديث عقبة بن عامر ما يدفن فيها الموتى، ولا لأنها شديد النهي فيها. وفي أوقات طويلة مثل العصر في الصيف يكون ثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونصف كله منهي عن الصلاة فيه، والصبح أيضا يكون ساعة ونصف إلى ارتفاع الشمس منهي عن الصلاة فيه. ففي الباب أحاديث كثيرة جدا. وكان عمر يضرب الناس، لأن في بعض الناس سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أزواجه أنه كان يصلي في بيته ركعتين بعد العصر، وسبب هذا أنه شغله، وسيأتي شغله مال كان يوزعه عن ركعتي الظهر فقضاها بعد العصر، وشغله وفد عبد القيس وجاء وصلى بعد العصر عند أم سلمة، فأرسلت الجارية وقالت قفي بجانبه لعله ناسي، وقل يا رسول الله إن هذه صلاة ما كنت أصليها، وكان عندها نسوة عند أم سلمة، فجاءت الجارية ووقفت بجانبه وقالت هذا الكلام، فلما سلم قال يا بنت أبي أمية إن هذه ركعتين الظهر نسيتها، شغلني عنها وفد عبد القيس. لكنه بعد ذلك ثبت هذه الصلاة، يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء ثبته داوم عليه، فثبت الصلاة هذه فيما يروى، لكن هذا يخصه هو عليه الصلاة والسلام، وكان ينهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. ابن الزبير كان أمير المؤمنين، وكان يصلي بعد العصر أمام الناس، فجاء أبو سعيد وقال له يا ابن الزبير، يقول أبو سعيد كان الناس يقولوا لي يا أمير المؤمنين، وقلت له يا ابن الزبير، أبو سعيد أكبر منه هذا من أبناء الصحابة، لا تصلي بعد العصر، فأخذ بيده ابن الزبير حتى أوقفه عند باب عائشة وقال يا أمه، لأن خالته أم المؤمنين، ألم تحدثيني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد العصر؟ قالت بلى حدثتك. فقال أبو سعيد إن عمر أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضرب الناس في المسجد عليها والصحابة كلهم حاضرين، وينهى الناس أن يصلي أحد بعد العصر، فلعل هذا كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء يخصه، ويفعل الشيء للعامة، وعمر أفقه مني ومنك، وكان يضرب الناس عليها على الصلاة بعد العصر، والحق مع أبي سعيد في هذا، الحق مع أبي سعيد. المقصود لا يصلى بعد العصر هو إلا الفوائد كما قال هو، ولا يصلى بعد الفجر. والأظهر الله أعلم عدم توسيع مسألة ذوات الأسباب، عدم التوسيع فيها، لأن التوسيع في ذوات الأسباب يذهب وقت النهي، كل شيء له سبب إلا النفل المطلق فقط، وهذا نادر إن واحد يجي يقول أنا ما أبغى تسنن نفل مطلق إلا في وقت النهي، هذا نادر إن يحصل. لكن إذا قلت والله الاستخارة وصلاة الوضوء وتحية المسجد وكذا وكذا وكذا كل هذه داخلة صل صل صل ما بقي وقت النهي، فقد النهي معناه. فالذي كان عليه الأوائل هو لا، يقولون النهي نهي لا تصلي. ولذلك يقول أحد الرواح عن عبد الله عن الإمام أحمد، أظنه الأثرم أو غيره، قال رأيت أحمد ما لا أحسن يأتي بعد العصر وبعد الفجر ويجلس ولا يصلي هو، وذكرنا هذا عند فتح الباري في ابن رجب، إلا ما جاء في حديث يخصه مثل فليصليها إذا ذكرها على العين والرأس، هذا حتى لو كان وقت نهي، هذا واحد. مثل قوله يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من الليل أو نهار، نقول هذا خلاص أي ساعة من ليل أو نهار، لأنه مسافر ويطوف يريد يمشي، ما يريد ينتظر العصر كله حتى يغرب الشمس حتى يصلي ركعتي الطواف، فخفف عنه قال أي ساعة. في الغالب أن المعتمرين والحجاج يريدون النفرة، فلو قلت له في الصيف اجلس أربع ساعات إلين يغرب الشمس حتى تصلي ركعتي الطواف يكون فيه مشقة، فأذن له. غير هذا تقول خلاص أي شيء فيه سبب اخرق النهي سينهار النهي يفقد معناه، فهذا هو الأظهر الله أعلم. وكذلك الصبح، نعم، شوف المحدثين علي بن مديني يحيى بن سعيد القطان شعبة أتقنوا حديث قتادة وحديث أبي العالية، وقالوا ليس عند قتادة، لأن قتادة عنده تدليس أيضا، ليس عند قتادة من بضاعة أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث. هذا الكلام ترى ليس سهل، هذا معناه إحاطة بأحاديث أبي العالية وأحاديث قتادة والأحاديث التي سمعها منه مباشرة، جهد جبار حتى أتقنوها ثلاثة أحاديث من هذا الحديث. وفي لفظ قال شهد عندي مرضيون رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الصلاتين. نعم. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. حدثنا قتيبة وقال حتى جاء في قصص عن الصحابة. أحمد في المسند يقول عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال صلى معاوية بالناس العصر فالتفت فإذا أناس يصلون بعد العصر فدخل ودخل عليه بن عباس وأنا معه فأوسع له معاوية على السرير فجلس فقال معاوية ما هذه الصلاة التي رأيت الناس يصلونها بعد العصر ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ولا أمر بذلك. يقول معاوية قال ابن عباس ذاك ما يفتيهم به ابن الزبير. ابن الزبير هو اللي كان يفتيهم أن يصلون بعد العصر. قال فدخل ابن الزبير على معاوية فسلم وجلس فقال معاوية ابن الزبير ما هذه الصلاة التي تأمر الناس يصلونها لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ولا أمر بها. قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عندها في بيتها. قال فأمرني معاوية ورجل آخر أن نأتي عائشة فنسألها فدخلت عليها فسألتها فأخبرتنا بما أخبرت ابن الزبير فقالت لم يحفظ ابن الزبير. تقول عائشة إنما حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين ركعتين بعد العصر عندي فسألته فقلت إنك صليت ركعتين لم تكن تصليهما. قال إنه أتاني شيء فشغلت في قسمته عن الركعتين بعد الظهر وأتاني بلال فناداني بالصلاة فكرهت أن أحبس الناس. شوف الإمام أحيانا إذا تأخر عن الصلاة حتى لو كان ما صلى الراتبة لا يحبس الناس يشق عليهم ويقضي الراتبة الراتبة تقضى. قال فصليتهما. قال فرجعت فأخبرت معاوية فقال ابن الزبير أليس قد صلاهما حتى لو كان لها سبب لا ندعهما. هذا يعني اختلاف الصحابة في الأفهام. يقول ألم يصلي ركعتين بعد العصر لا نترك. مع أن عائشة قالت ما حفظ ابن الزبير إنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها وأخبر بالسبب. قال فقال معاوية لا تزال مخالفا أبدا. يقول أنت يا ابن الزبير تحب الخلاف. وذكر عن الصحابة في هذا جدال طويل في مسألة الركعتين حتى في وقت مروان وأرسله إلى أم سلمة وذكر وفي مسند أحمد المعاوية أرسل إلى عائشة وغيرها. والأظهر الله أعلم هو كما قال ابن عباس أرضاهم عندي عمر وكان يضرب في خلافته على الصلاة بعد العصر. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة أم سلمة وميمونة وأبي موسى. حديث ابن عباس حديث حسن. يقول هنا أن كلمة ثم لم يعد لهما عطاء بن السائب هذا اختلط والراوي عن جرير بن عبد الحميد الضبي وسمع منه بعد الاختلاط فلعلهم تلاقن أو اختلط عليه. قال وأخرجه بن حبان بدون هذه الزيادة إنما صلى الركعتين بعد العصر أتاه مال فشغله فصلاهما بعد العصر هذا المحفوظ ولم يقل ثم لم يعد لهما. نعم. وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما. وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس. يعني الترمذي يصحح هذه الزيادة وإن كانت من رواية عطاء ابن السائب وسمع منه جرير بن عبد الحميد احتج بها. نعم. وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم هذه فائدة الترمذي هي هذه. يعني الصحابة بينهم اختلاف يذكر لك أقوال العلماء الصحابة والتابعين وبعدهم ما الذي اجتمع عليها العلم. لأن بعض الناس عنده محبة الشذوذ والخلاف بعض الناس سبحانه مبلي يبحث بس على المسائل اللي فيها لفت نظر ولا شذوذ ويروح يطبقها. تلقى بعض الناس ما يأخذ من الإسلام اللي يصلي بعد العصر يقول يطبق السنة. هو ابن الزبير كان معذور هذا فهمه هو ورده الصحابة لكن الذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم أن بعد العصر ممنوع من الصلاة. نعم. والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة حتى ركعتي الطواف. شوف التشديد في مسألة النهي. مالك وسفيان الثوري يقولون حتى ركعتي الطواف ما تصلي وقت النهي، لكن فيه رخصة. ما هي الرخصة؟ ها إيه؟ إن ما يلزمك أنك تجلس في المسجد، ما يلزمك. فيحتجون بحديث عمر، عمر لما قضى طوافه وإيذاه في وقت النهي، فماذا فعل عمر؟ ركب ناقته لما جاء في ذي طوى خارج مكة على طريق المدينة، وإيذاه ارتفع وقت النهي، صلى ركعتي الطواف بذي طوى. فيقولون أخرج أنت مستعجل أخرج، فإذا ارتفع وقت النهي صلى ركعتين. يقولون عمر، لكن بعضهم يحددها بالحرم، ما تخرج من الحرم هي. هذا فيه رخصة. لكن القول الآخر أن قال حديث جبير بن مطعم قال أي ساعة من ليل أو نهار، هذا أيضا فيه رخصة لمن قال بقول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذه فقط الخلاف في ركعتي الطواف. لو كان السلف يفهمون أن ذوات الأسباب مطلقة ما اختلفوا هذا الاختلاف، قالوا هذا ذات سبب وجعلوا هكذا. إنما هم يقولون النهي نهي، يأخذون بجد إلا ما استثني بعينه. نعم. باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. ركعتين قبل المغرب، لأن لماذا المغرب بالذات؟ لأن المغرب كانوا يبادرون بالإقامة. وسيأتينا في مسائل أحمد رواية عبد الله أن سأله هل المؤذن يجلس في المغرب بين الأذان والإقامة ولا ما يجلس، لأجل أنهم يبادرون بالمغرب في أول وقته حتى يخرجون والإنسان يرى مواضع نبلة ما أظلم الليل. يبادرون بالمغرب، إذا سقط حاجب الشمس الأعلى أذنوا وأقاموا وصلوا. فاختلف أصحاب محمد هل تصلى ركعتين بين أذان الإقامة أو لا. فمنهم من قال نعم تصلى، واحتج بأن حديث عبد الله بن مغفل قال بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء. والمقصود بالأذانين هما الإذان والإقامة، الإذان والإقامة. فقالوا فهذا العموم يدخل فيه حتى المغرب، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وبعضهم قال لا، المغرب لا، يؤذن ثم يقيم ويصلون مباشرة، ليس كما يفعل الناس اليوم يجلسون ربع ساعة وثلث ساعة، وهذا ليس بصحيح. وقد روي عن بعض الصحابة هكذا خاصة من أهل الصفة لأنه في المسجد، قال لقد رأيت كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين خفيفتين، فربما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة مع أنها خفيفة، وربما سلموا مع خروجه. يعني كان عليه الصلاة والسلام بعد الأذان لا يتأخر كثيرا، حتى أنهم يستبقون على السواري يصلون ركعتين خفيفتين. فهذا لمن شاء، لكن يدل على المبادرة بالمغرب، ولا مانع من صلاة ركعتين قبل المغرب إذا تأخر الإمام ولم يقيم الصلاة مباشرة. نقف هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.